لما تكرهون مع الاستماع خير مما تحبون مع الافتراق. مسعود صحابي اخوان رضي الله عنه وارضاه. ابن المبارك يقول ان الجماعه حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. تاملوا بيت عالم تطلع من نور. كم يدفع الله بالسلطان معضله في ديننا رحمه منه ودنانا. لولا الخلافه لم تعمل لنا سبل وكان اضعفنا نهبا لاقوانا. عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه. الامام احمد امام المامون، تعرفون المامون ماذا جاء به من المنكر العظيم، وهو قول بخلق القران، جلد العلماء عنده واجبر الناس على قول به وثبت الامام احمد وقله لم ينطق به وصبر على الجلد والسجن رحمه الله عليه. ثبت. ولما ان مات المامون وارادوا المبايعه للواثق، ارادوا ياخذون البيعه من احمد، فقالوا اتباع الامام احمد، شو يا اخوان العقليه العلم، قال اصحاب الامام احمد لا تبايعه، شوف الشوابك وشواب العلماء الخبيث قوموا عليه. فقال رحمه الله عليه اشار لهم لا لا لا تسفكوا دما حتى يستريح بر ويستراح من فاجر لا لا. والواثق من ابوه، لكن رحمه الله عليه عدو هم ايضا لهم يقول خلق القران، لكن مع الفرقه نستجيب بالله، يحصل من البلاء اعظم واعظم، تتهاك المحارم تسفك الدماء. فمنعهم بهذه الكلمه وغيرها، لكن بس هذه تنبيه. ونسال الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم جزاكم الله خير. اسالكم الله فضيلة الشيخ، هنا سؤال: ما هو المنهج الأفضل في طلب العلم؟ المنهج الأفضل في طلب العلم كما رسمه عمل الصحابة مع الرسول والعلماء من بعدهم. فكان الصحابة يتلقون من الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحيلون يتكلم ويأخذون منه ولهم يجهدونه ولا يسألون عن شيء ما احتاجوه ولا يتكلفون، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أنا كما كان قال قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وما جاء من القرآن والسنة حفظوه، حتى إنهم يتحيون الأعراب البدوي، لا جاء من البر البدوي، طبعا أجفى يصير فيه جفا شوي، هم اللي عاش في البلد عند الحاضرة، ويتحرون يجي الذي يجرى يسأل الرسول، يفرحون بالأعراب إذا جاء. حتى بعض الصحابة يقول يعطيه ثوب، يقول روح يسأل الرسول، شدة الأدب. وهكذا علمه جبريل بالفعل، لما جاء جبريل يسأل الرسول قال جلس بين يديه، بين يدي الرسول، لأن جبريل ملك، لكن جاء بصورة سائل ليعلم الصحابة، جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن كذا وكذا إلى آخر الحديث المعروف. لكن استنبط من العلماء الأدب عند طلب العلم، ومن الأدب التأدب مع العالم والرفق به وتحين الوقت الذي يناسب للتعلم عليه والحفظ نصوص من القرآن والسنة واللغة العربية وملازمة العالم الذي سبقك هذا أعظم منهجية. اقرأ مقدمة مجموع النووي رحمة الله عليه في أدب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي، ضروري تقرونها، خصوصا ان تسمينه طلبة العلم، يتصح العام ويتعلم. اقرأ تذكرة السامع لابن جماعة، اقرأوا كتابة التعليم والتعلم للحافظ العسكري القرن الرابع، والحفظ يا اخوان